يقول من الشعر يبدع ويختار ويصوغ من زين المعاني درارها. الحمد للمنعم توالت على الدار سحب على حايل تهم مطارها. واسمية تجلى على النفس لك دار عسى رضا المولى السبب في قدرها. زانت بها الودياني من عقب الاكفاء وسهولها والسفح مع من حدرها. أضحت كما زلل بردها تلا خيار أرضى العروس خير ربي غمرها. حتى الجبال السود تزهب نوار تغيرت فيها ملامح صوارها. في كل شبر تختلط كل الأشجار ما تخطي العين باهي أخضرها. شيح جعد وعبيثران مع أصفى والتحويان اللي عجيب زهرها. ريح النفل مثل نجماري على النار ولا الخزامة تبهج اللي نظرها. والطلح ظل هوارف عقب الاخضار مثل الجباب وجلي منه بذرها. تصدح بريضانه بالاصوات الاطيار مع عزف الاغصان تضرب وترها. خذبها راعى الغانم ورد وصدار وانعام زانت عقبي قاسي دهرها. ولفى عليها من بعيدة الأقطار أذواد والرعيان تمشي بثارها. حمر الوضح وملح خلفات وبكار أرض مرا والعشب عنك شجرها. الزينة اللي مبدع أهوال الأقدار كسبها حيد مصرف دهرها. شفنا عجايبها وشي بها صار من جيلنا والله محد خبرها. فقعوا جراد وبقلي والسمن بجرى كل بتقلي طال بنزاد ورها. يا سعد منها جارعنا السوق والدار واخذ جازه والمهر شاغل بترها واخذن عيمياتي للضيف والجار ورضايث تملى المراوي دررها ومثلث يجمع طويلين الأشباب وفاقة تعجبك كامل سيارها الله يحييهم على بن وبهار سوالف يطرب لها من حضارها وعلى ضفاف المشطي شبت لنا النار لا يابع الطنجه زاخر بحرها عام عسل مولا يعيده على الدار الالف واربع مع ثلاثه عشرها ضايع من الخير في كل لقطة بلا مني ولا شراري ربي دحرها الحمد لله عدي مهل ما طار ما خاب من نعمة شكرها الحمد لله عدي مهل مطا ما خاب من نعمة وليه شكرها الحمد لله عدي مهل مطا ما خاب من نعمة وليه شكرها.